الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد الباب الرابع في الدعاء والذكر فضله. روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للإمام المنذري رحمه الله تعالى، وهو في فضائل الذكر والدعاء. وعرفنا أن هذا الكتاب مختص في فضائل الأعمال، وأنه رحمه الله تعالى قسمه إلى أبواب أربعة: الأول في فضائل الصلاة، والثاني في فضائل الصيام، والثالث في فضائل الصدقة، والرابع في فضائل الذكر والدعاء. والذكر هو الثناء على الله تعظيما وتمجيدا له سبحانه وتعالى بما هو أهله، وهو أهل الثناء والحمد. والله جل وعلا أمر عباده بذكره، بل أمرهم جل وعلا بذكره بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهو من أجل الأعمال وأعظم القرب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذكر الله جل وعلا ذكره الله: اذكروني أذكركم. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وكفى هذا دليلا على شرف الذكر وعظيم منزلته. والدعاء سؤال الله والالتجاء إليه في طلب خير الدنيا والآخرة، وصلاح الدين والدنيا والآخرة. وذلك أن الأمر كله بيد الله، فبيده عز وجل العطاء والمنع، والعز والذل، والحياة والموت، والقبض والبسط، وأزمة الأمور، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. عطاؤه كلام، ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والدعاء حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، بل ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا فيه أن الله يحب الدعاء ويحب عباده الداعين. المقبلين عليه سؤالا وطلبا وتذللا. والدعاء أفضل أنواع العبادة وأعلاها شأنا، قد دل على ذلك دلائل كثيرة، منها هذا الحديث الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وقد جاء هذا الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء، ثم تلا هذه الآية الكريمة وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء أفضل العبادة وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى دل عليه هذا الحديث، حديث النعمان قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة والدين النصيحة. فالدعاء هو العبادة، هذا دليل على فضل الدعاء وأنه أشرف أنواع العبادة وأكرمها على الله سبحانه وتعالى وأحبها إليه، وأن الواجب على المسلم أن يستشعر مكانة الدعاء وعلي قدره فلا يعجز عنه، بل يقبل عليه ويكثر من الإلحاح على سيده ومولاه جل في علاه. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، هو الذي لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى، أمر بالدعاء، أمر عباده بالدعاء، وهو غني عن العباد وغني عن دعواتهم، فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا دعاء الداعين. يقول جل في علاه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وإذا أدخل مخيط في بحر أي شيء ينقص؟ أي شيء ينقص من البحر إذا أدخل فيه؟ وهذا فيه أن خزائن الله تبارك وتعالى ملأى، لا يغيضها نفقة ولا ينقصها عطاء سحاء الليل والنهار. وعطاؤه سبحانه وتعالى كلام ومنعه كلام. ولهذا من أعظم الأمور المعينة للعبد على الدعاء أن يعرف ربه، أن يعرف من يدعو سبحانه وتعالى، وأنه يدعو من بيده الأمر ومن بيده ملكوت كل شيء، ومن لا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا ينبغي على العبد المسلم أن يعرف قدر الدعاء وعظيم شأنه، وأن يعرف أيضا فقره إلى الله سبحانه وتعالى وعدم غناه عنه طرفة عين، فيقبل عليه في كل حاجاته وجميع أموره سائلا راجيا طامعا موقنا أن ربه سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا علم من هذا الحديث وغيره من نصوص الشريعة مكانة الدعاء وأنه أعلى العبادة شأنا، فيجب أن يخلص لله تبارك وتعالى وأن يفرد به، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوجه بالدعاء والطلب إلا إليه جل في علاه. فإن دعوة غيره والالتجاء إلى غيره هو أعظم الضلال وأشنعه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالدعاء هو العبادة والعبادة حق لله لا يجوز صرف شيء منها لغيره، فمن دعا غير الله كان من الكافرين المشركين، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن يدعو غير الله يعد كافرا كفرا أكبر ناقلا من الملة، لأن الدعاء عبادة بل هو أعظم العبادة وأرفعها شأنا. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن حقيقة هذه الكلمة كلمة التوحيد أن يخلص الدين لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صدر رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث تنبيها على مكانة الدعاء وعظيم شأنه، وأن الواجب على المسلم أن يكون على عناية عظيمة بالدعاء بقسميه المطلق والمقيد، لأن الدعاء منه دعاء مطلق في كل وقت وحين ودعاء مقيد بأحوال أو أوقات أو مناسبات معينة. فيحرص المسلم على الدعاء حرصا عظيما ويعتني به عناية دقيقة مع اليقين بالله سبحانه وتعالى والثقة به جل في علاه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في تفاصيل تتعلق بالدعاء من حيث ما يقال عند النوم وما يقال عند دخول الخلاء وما يقال من أذكار ودعوات في الصلوات وغير ذلك مما يأتي الإشارة إلى فضائله فيما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يقال عند القيام من النوم. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك آنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. متفق عليه. قوله أنت نور السماوات والأرض معناه ذو نور أي خالقه، قيل نور الدنيا في الشمس والقمر، وقيل منور قلوب عباده المؤمنين بالهداية والمعرفة. وقوله قيوم السماوات والأرض أي القائم بأمرهما. ثم أورد رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما يتعلق بما يقال عند القيام من النوم، ما يقال عند القيام من النوم، وذكر رحمه الله تعالى بعض الأدعية والأذكار العظيمة الفاضلة التي تقال عند القيام من النوم، ولعله والله تعالى أعلم بدأ بذلك بما يقال عند النوم لشرف الذكر والدعاء في ذلك الوقت وعظيم مكانته وما يترتب عليه من أجور عظيمة وثواب جزيل لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى ويوفقه للعناية بالدعاء والذكر عند قيامه من نومه. وإنما يكون العبد كذلك، أي ذا عناية بالذكر حين قيامه واستيقاظه من نومه، إذا كان مشتغلا بالذكر معتنيا به في أوقاته وأحيينه، يجري على لسانه سهلا عليه معتنيا به، فإنه إذا كان كذلك فإنه أول ما يستيقظ من النوم، والنوم موت موتة صغرى، أول ما يبادر إليه ويقبل عليه ذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو مشتغل به. وأيضا دخل في هذا النوم على ذكر لله سبحانه وتعالى وعناية بالذكر، فتكون يقظته من نومه ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن كان كذلك فهو على شرف عظيم وخير كبير. ومن أمارات عناية العبد بذكر الله سبحانه وتعالى، من أمارات عناية العبد بذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا استيقظ من نومه بادر إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما كما سيأتي بالكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن هذه الكلمات أولى ما ينبغي أن يبادر إليه المرء إذا قام من نومه. ومن كان كذلك فإن دعاءه مستجاب وصلاته مقبولة، واستغفاره طلبه للغفران مستجاب، غفران الذنوب، وهذا كله يدلنا على شرف الذكر في هذا الوقت وعظيم مكانته. ولعله لأجل ذلك بدأ رحمه الله تعالى أول ما بدأ في فضائل الذكر والدعاء في بيان فضل ما يقال عند القيام من النوم، فضل ما يقال عند القيام من النوم. والقيام من النوم حياة كتبها الله سبحانه وتعالى لعبده بعد موتة حصلت له. ولهذا أيضا مما يشرع للمسلم أن يقوله عند قيامه من نومه: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. فالنوم موتة صغرى، النوم موتة صغرى، والقومة من النوم حياة بعد موت، حياة بعد موته. فلهذا يشرع للعبد أول ما يقوم من نوم أن يحمد الله على هذه الحياة الذي أحياني، يحمد الله على هذه الحياة. فكم من أناس وأناس ناموا على فرشهم وكانت هي النومة التي لا قومة منها إلا إلى القبر، فأول ما يبدأ يحمد الله سبحانه وتعالى، ثم يعتني بالأذكار العظيمة الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن أعظمها وأجمعها في باب الذكر والدعاء والثناء والتوحيد والإيمان هذا الدعاء العظيم والذكر المبارك الذي كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح به صلاته من الليل. ويعد هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام يتهجد من الليل يعد متنا جامعا في الاعتقاد والتوحيد والإيمان، حوى أصول الإيمان وقواعد الملة والشريعة وأصول الديانة. وإذا وفق المسلم للعناية بهذه الكلمات العظيمة كل ليلة في جوف الليل مستحضرا ما دلت عليه هذه الكلمات من معاني وما انتظمته من عقائد وإيمانيات، كان بذلك مجددا لإيمانه كل ليلة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الدعاء العظيم من أعظم ما يكون في تجديد الإيمان وأنفعه في هذا الباب، لا سيما عندما يقوم المرء وقد أخذ حظه ونصيبه من النوم والراحة، يقوم ليصلي ما كتب الله له في جوف الليل مستفتحا صلاته بهذه الكلمات متأملا في معانيها ودلالاتها التي اشتملت عليها جمل هذا الحديث والتي تبلغ 22 جملة، وهي جمل عظيمة جدا في تقرير الاعتقاد وتثبيت الإيمان وتعميق التوحيد في القلب. وإنما ينتفع العبد بهذه الكلمات الانتفاع العظيم إذا وفق للعناية بفهم المعاني والدلالات وما انتظمته هذه الكلمات المباركات من بيان للتوحيد وتقرير له وإيضاح لأصول الإيمان وقواعد الشريعة بأتم وأبلغ ما يكون من الإيضاح والبيان. وأكتفي بالكلام على ما يتعلق بهذا الدعاء بالإحالة إلى رسالة مطبوعة بعنوان المقالة المفيدة، شرح حديث جامع في العقيدة، وهي رسالة خصصت في شرح هذا الحديث وهي نافعة في بابها إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، ودعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أخرجه البخاري. وقوله تعار بتشديد الراء، قيل استيقظ، وقيل تكلم وتمطى وأن، وقيل انتبه، وقال بعضهم تمطى بصوت، قال البعض وهو أبين وأشبه بالمعنى. وقول المصنف رحمه الله تعالى بعد الحديث المتقدم: أنت نور السماوات والأرض، معناه ذو نور أي خالقه، قيل نور الدنيا في الشمس والقمر، وقيل منور قلوب عباده المؤمنين بالهداية والمعرفة. هذا الذي ذكره هو لازم النور الذي هو اسم الله، والذي يتضمن النور الذي هو صفته سبحانه وتعالى. فالنور يضاف إلى الله تبارك وتعالى اسما، ويضاف إليه وصفا، كما أنه يوصف بالسمع والبصر والعلم، فإنه كذلك يوصف بأنه نور سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا نور، ووحيه نور، وشرعه نور، ونبيه صلى الله عليه وسلم نور سراجا منيرا، وطاعته وعبادته سبحانه وتعالى نور، وثمرة طاعته نور في الطائعين، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فالذي ذكره رحمه الله تعالى هو أثر من آثار النور الذي هو اسم الله تبارك وتعالى وصفته جل في علاه. وأيضا ما يتعلق باسم الله تبارك وتعالى القيوم، قال رحمه الله تعالى: أي القائم بأمرهما، أي السماوات، قيوم السماوات والأرض، أي القائم بأمرهما. واسم الله القيوم هو ثابت في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يدل على هذا المعنى وكمال تدبير الله سبحانه وتعالى للخلق وتصريفه لهما وقيامه بشؤون العباد، وأيضا يدل على قيامه سبحانه وتعالى بنفسه، فالقيوم أي القائم بنفسه المقيم لخلقه. الأول يدل على كمال غناه، والثاني يدل على كمال قدرته وتدبيره سبحانه وتعالى. ثم أورد هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار من الليل، تعار من الليل بتشديد الراء أي استيقظ، وقيل تكلم، وقيل تمطى، وأن، وقيل انتبه، وقال بعضهم تمطى بصوت، قال البعض هو أبين وأشبه بالمعنى. هذه معاني قيلت في معنى تعار من الليل، والمراد بذلك أي استيقظ، استيقظ من الليل، سواء حصل له تمطي في استيقاظه أو أنين أو صوت. أحيانا بعض الناس إذا استيقظ من نومه يستيقظ بشيء من الصوت مثلا، ومنهم من لا يكون كذلك. فالمراد بتعار من الليل أي استيقظ من نومه وقام من نومه، فإن أول ما يبادر، ما ينبغي أن يبادر إليه ذكر الله سبحانه وتعالى حمدا وثناء وتعظيما وتنزيها لله سبحانه وتعالى. قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد التي بها قامت السماوات والأرض، ولأجلها خلقت المخلوقات وأوجدت الجنة والنار، فأهلها هم أهل السعادة في الدنيا والآخرة وأهل الفلاح في الدنيا والآخرة. فعليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. وقول وحده لا شريك له تأكيد للنفي والإثبات، فإن قوله وحده هذا تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، وهذا من الاهتمام بمقام التوحيد. وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه براهين للتوحيد ودلائل على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسبحان الله تنزيه لله، معنى سبحان الله أي أنزه الله وأقدسه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله ثناء على الله مع حب له سبحانه وتعالى. وفي الجمع بين التسبيح والحمد جمع بين التنزيه والإثبات، تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص وإثبات الكمال له، فالتسبيح تنزيه عن النقائص والحمد إثبات للكمال لله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، ويتعني إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. والله أكبر كلمة تعظيم لله وإقرار بأنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه، كما في حديث عدي بن حاتم حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يفرك يا عدي، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالله أكبر تعني أنه سبحانه وتعالى الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، فهي كلمة تعظيم لله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، والإتيان بها في هذا الموضع مناسب غاية المناسبة، لأنك إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فأنت تبرأ إلى الله من حولك وقوتك وتطلب المدد والعون من الله سبحانه وتعالى، فلا حول لك ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فأنت تطلب بهذه الكلمة المعونة. ومن أنسب المقامات والأوقات لقول هذه الكلمة عندما تقوم من النوم تطلب من الله أن يعينك، أمامك أعمال وأمور وطاعات عظيمة جدا تحتاج أو يحتاج قيامك بها إلى معونة من الله ومدد منه سبحانه وتعالى، فيناسب أن تبادر أول ما تقوم من النوم إلى هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى بعد الثناء والتقديس والتنزيه والتكبير والتوحيد، تطلب من الله المعونة قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم قال، أي بعد هذه الكلمات: اللهم اغفر لي. ماذا عندك؟ ثم قال: اللهم اغفر لي، ودعا استجيب له. ثم قال: اللهم اغفر لي ودعا، ولفظ الحديث في بعض مصادر ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا، وأو هنا ليست للشك وإنما للتنويع، للتنويع سواء استغفر أو دعا فدعاءه مستجاب استغفارا أو دعاء. وهذا فيه حث على المبادرة للدعاء بعد هذه الكلمات استغفارا وسؤالا، فبعد أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبادر إلى الاستغفار: اللهم اغفر لي، بهذه اللفظة التي نص عليها في الحديث: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ويسأل الله سبحانه وتعالى ما شاء من خير الدنيا والآخرة، فإن دعوته مستجابة، فإن دعوته مستجابة. قال: ودعا استجيب له، استجيب له. وهنا أنبه على أمر يفرط فيه كثير من الناس، بعض الناس يسأل عن أشخاص مستجابي الدعوة ليطلب منهم أن يدعو له، ويفرط في مثل هذه الأمور. ولهذا أحد الصالحين سئل، قيل له: هل تعرف أحد مستجاب الدعاء؟ قال: أعرف من يجيب الدعاء، أعرف من يجيب الدعاء. وأحد التابعين دخل على شاب يعوده مريض، فقال الشاب لهذا التابعي وهو فيما أذكر مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال أدعو لي، قال أدعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أي دعوتك لنفسك دعوة مضطر، ودعوة المضطر مستجابة، فيها إلحاح وفيها قوة إقبال على الله. قال أدعو لنفسك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على مثل هذه الأوقات المباركة، وأن يحرص على هذه الأذكار العظيمة في هذه الأوقات بين يدي دعائه ومناجاته لربه سبحانه وتعالى، فيعود نفسه أول ما يستيقظ من نومه أن يبادر إلى هذه الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول الفربري راوي صحيح البخاري أو من رواة صحيح الإمام البخاري فيما نقله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الحديث في فتح الباري، يقول الفربري: أجريت هذا الذكر على لساني عندما استيقظ من النوم، أي كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث أجريته على لساني عندما استيقظ من النوم، ثم نمت ليلة، يعني بعد أن جاء بهذا الذكر وما بعده، فأتاني آت أي في المنام وقرأ: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ولا شك أن العناية بهذا الذكر والمواظبة عليه من الهداية إلى الطيب من القول ومن الهداية إلى صراط الحميد. فينبغي على العبد المؤمن أن يعنى به أول ما يقوم من النوم: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يستغفر ويدعو ويتوضأ ويصلي مثل ما جاء في الحديث، قال فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وإذا جاء بهذه الأمور الثلاثة عندما يستيقظ من النوم: الذكر والوضوء والصلاة، تنحل العقد، لأن الشيطان كما جاء في الحديث يعقد على قافية ابن آدم إذا نام ثلاث عقد: عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت عقده كلها، وقام نشيطا طيب النفس، وإلا قام خبيث النفس كسلان. فالحاصل أن العناية بهذه الكلمات المباركات أول ما يستيقظ المرء من نومه من أعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلم. ثم بعد ذلك إذا قام يصلي يحرص على أن يستفتح صلاته من الليل بهذا الذكر والدعاء العظيم الذي مر معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق